مثال الحديث الحسن الصحيح لغيره، مثال الحديث الصحيح لغيره، حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. قال ابن الصلاح في التقييد والإيضاح: محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، صدوق يعني، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، يعني لم يكن من مرتبة أو من رجال الصحيح، من مرتبة الحديث الصحيح، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخرى، روي من أوجه أخرى، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من سوء حفظه. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخرى زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، لكن الصحيح إيش؟ لغيره. طيب حكم الحديث الصحيح لغيره؟ يجب قبوله والعمل به بحسب كسابقيه، كالصحيح لذاته والحسن لذاته والحسن لغيره.